نعم. ايش؟ لا، المعروف عنهم انهم لا يذبحونها. ها؟ ايش؟ والزاعمين. انا عندي بالياء. ها؟ اين؟ من النصارى والزاعمين. هنا. نعم. الأخ. إذا نعم. نعم. إيه ما في شيء. وليش ما شيء؟ هل اجتهدوا؟ هؤلاء ما اجتهدوا بارك الله فيه، أخذوا بنصوص وتركوا نصوصا أخرى. لو اجتهدوا هل يكون الكبيرة مخرجة من الملة؟ والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. الشأن كل شأن في الاجتهاد، ليس كل من قال إني مجتهد يكون مصيبا. لو كان كل مجتهد لو كان كل إنسان ينحل نحلة يقول أنا مجتهد لكان النصارى مصيبين وغيرهم أيضا مصيب من أهل البدع. إيه نعم، لكن بس مختلفين في تكفيره. بالنسبة للمجتهد ليس بالنسبة لواقع الأمر. لا، لواقع الأمر، لأن مجتهد كل مجتهد يدعي أنه اجتهد وأخذ بما أداه إلى اجتهاد يقول أنا مصيب، أنا لو أعلم أنه مخطئ ما قلت بهذا الطول. المراد فأصاب أو أخطأ في نفس الأمر، يعني أصاب حكم الله أو أخطأ حكم الله. من احنا نسأل الآن هل اجتهدوا أم لا؟ لكن نحن نعتقد انه ما اجتهد. كل اهل البدع نقول ما اجتهدتم، لو اجتهدتم لكان الحق بينا، لان اي انسان يقول انه اجتهد وهو على ضلال نقول لا بد عندك سبب منعت من اصابه الصواب. احنا ذكرنا الاسباب قبل قليل كم؟ اربعه. غالب اهل البدع اصيبوا بالهوى وسوء القصد. نعم يا أخي. حط الكلمة حسب الحرف الأول 20 والحرف الثاني بعد 20. إيه. أو الحرف الأول 10 والبعد 20 30. ما قلنا أبجد هوز حطي ألي 10. الكاف 20. واللام 30. كل حرف 10. نعم عبد الله. مبارك الله فيك، كون الشيء قطعيا او ظنيا ترى اعتباري، يعني مثلا انا قد اقول هذا الحديث دل على كذا وهو عندي قطع وعند اخر ظني، الا الامور الواضحه مثل البعث وابتداء الخلق وما اشبه ذلك. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف القياس موسى؟ موجود الحاق فرع بأصل لا باقي واحد

شو مشكلة ما كانت علة فيه دالة على الحكم لا موجبة له. أحسن، ما كانت علة فيه دالة على الحكم لا موجبة له، وذلك كقياس النظير على نظيره. تمام، مثاله بجامع النماء أو النمو في كل منهما، وكذلك قياس الرز على البر. بعده الأخ ما حضرهم أنت؟